إِنِّي فأخاف أن يقتلون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين ربك مهلك القرى حتى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم من المفلحين وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما I am. له الحكم وإليه ترجعون.